بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، درسي تين تأثير نبي محمد صلى الله عليه وسلم، درسي دوران دبر ترتي بيئة العقبار اللي هاسويني قدانسا صحابان هدون غرم مدينة قدانا نللي دبنيت ننجر إيغا مدينة قلني حال إساني تلتشو مهاجرتو تمكرالوه ور مدينة جلو قباهني كيبلو أكاتا إساني تكرفهن أقسم أما اللي أمني مسلمتو تمكرى غرم مدينة إيغا بيئة العقبة سنيتين بودا يوتكا تجئة قطي قدانو دبنيت ننجر صحابة الرسول إرافي دبرتيلين أكاتا إثان قرار بكيستي ججباتني فيه أكاتا إثان والرسول لربي إثان إنجد قوتو الأف چنقمن سيناء أم سلماتي في أبي سلماء إرا دبنيت ننجر دوب أمني سن إرقا قدانني مدينة قلنيت ننجرني مكان كيستي نما غبابا ماليه نفني إسان سني يوتك عتنا مسديه نمن سدين سني رسول ربي تيفي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق في رضي الله عنه والرئيساتي أقسم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إمرتي رسول ربي تنها فنجركم ما لي في جنان جري كنين هجي قده هجتشو هدا أكما لالو الأفتين إن شاء الله تعالى أمني قريشي رقو قده كيسا قلني عدد هلقان لهيتنين إساني بريئون غنم ويتلفاك أن مسلم الرأى نمني تقو قد بيا إسان جلابه أرغن نمني تقو إسان كيسا أبامو مارغن يجو لفاك أني برينانين نمني تقو أبامي مجرانين يوكا ولما قلت مني تقو بيت ماتين تقو أكو مجرونو أبامي جرانين زمان غري إنما يو غرين تك جهان تقو أكو مجرو والفرتيتنين غند كيسا قد أبامو أرغن يجو يا سلام دبين نمتن الفاتورة قليق القلة ولين إلالة أرغني بولني غنم أبان سيران يوكا سينان قدانسا صحابا كوني ليس أنته رسول ربي صلى الله عليه وسلم قرار ركايا عمر ينقفته في بحيتين إن قداني دوبا ورني مشركتو تاكوني قدان سيسان قدانا كوني غر مدينة المنورة تهو بيكا بيكا في اللي قصقافة كان مكة رفته رسول ربي وجين أهدي وليقوة سنتو هجتي مو إسيتو يهن هجتني أدام بافتشو الأف باي إي آداء قد كيس سينا هاتو كان موجينو دبين لقادة وبتمتون كيسانت رفته مدينة المنورة إرى والرئيساني وجين جيرو كيسان قرقار إرى مسلمتوني غرى مدينة قدانا بوتان إسان اتقالن اللي مدينة دا جيتشو دبي لغاتي في دبي يكينا إرغيان جيتشو وانت كانانو جيتش سيسي أبي جهلي في أبليس إسا حارس نمن جرمو أبليس إساء حارث كجر مكوني أقسم أبليس جركنا لماني عياش بن أبي ربيعة كجر رضي الله تعالى عنه ورضاه مسلمة يتنين جرى عياش كوني مدينة قداني أقوم مسلمتون نقرين مدينة قداني أبو جهل قدان سيساكنا بينان ريبي لقبي ريبه دقبه مالا بافته مالا عياشين ديبسون مال جدين هاته ابام تجرتي يا عياش haate rakkoo guddaa keessa jirti dhibamtee jedheen. Odoon duune ijumaan takkatti si arga jettee dubbatti jedheen itti hime. Duuba Ayyaashiin gara nyaatiin haadhaa qabdee Haarisii fi Abii Jahlii kana wajjin ka'eetiniin gara Makkaa deebi'e. Odoo deebi'aa jiruu karaatti wayita karaa gayan qabanii haadaan hidhan Ayyaashiin. Subhaanallah, harka isaatii fi walitti hidhanii gara Makkaa deebisan. Kottoonfachiisanii harka isaa hidhanii. Eega hidhanii Makkaan galchaniin booda maal jedha warra Makkaatiin? Yaa jarana, nuhu akkatti qabnee hiinee gowwaa keenna qabannee galanneeni. Isinillee gowwoota teessanta isin jalaa badde deemaa qabaa hidhaa galadhaani jedhaniin. Ayyaash akkanaan hidhamee Makkaan keessa yeroo hedduu taa'e. Wanti seenaa tana asteetti ani fideef maali yoo jettan, Abaa Jahliin kuni gara muslimtoonni godaananin beekan. Madiinatul Munawwaraatti godaanan jechuuni beekanii irraa haa hubannuufi. Baarakallahu fiikum. Dubbiin kun Qureeshiin baay'ee yaachise. Maaliif jennaan, sahaabaan Madiinaa galuun kuni islaamummaan biyya keessa faca'uudhaaf isaan biratti khatara. Khatarri Makkaa irra gahu sababa muslimtoonni Madiinaa galuutiin tokkoffaa warri Madiinaa galee Makkarraa warra Makkarraa fagaatuu miti. Ammallee nama lallaafaa miti. Warra gurguddaadha. Warra nama Qureeshii gurguddaa keessaa nasaba qabu jechuu. Obboleessa faa, ilma obboleessaa yookaan ilma intalaa faa. Kuni duuba diina Islaamiin keessatti ummanni akkanaa seenuun kuni Qureeshiin baay'ee yaachise jechuu. Mushkilaa guddoo keessa seente. Namuu ijoollee ofii hin jaalata, aanaa ofii hin jaalata. Aanaan isaa biraa fagaatee biyya biraatti galee kunillee garaa isa nyaata. Kunillee adduma mushkilaadha. Lammaffaa da'waan islaamaa jaziira arabaa keessa yoo facaate Qureeshi sadarkaa duraan qabdu jaziira arabaa keessatti hin dhabdi. Isiin tun nigdii garagara deemtee naggaadattuu fi warri Makkaan dhufu nigdii qabateetiin wayititee mawsima ittiin dhufu kanarraa fayyadamti. Taabota faa gurguratti arabatti bocceetiin. Diina Islaam yoo faca'eetiin jedhe Makkaan akka namni hajju odomaa itti kaasu taabota akka hin gurguranne dhoorga. Farshoo akka hin gurguranne dhoorga. Zinaa dhoorga. Dhala dhoorga. Maslahaan Qureeshii jalaa kuftire. Faayidaan isaanii jalaa dhaabatare odoo islaamummaan jaziira arabaa keessa faca'e. Kunillee adduma mushkilaa isaaniitti ta'e. Sadaffaa warri mushriktootaa tun mu'umintoonni warri Madiinaatti godaane kun shirri maaf Madiinaatti galan jechuu shirri fi miti wanni isaan Madiinaa galaniif jechuu gadi qabanii beekan. Wanni isaan Madiinaatti galaniif dowlaa islaamaa dhaabachuuf jecha mataa keessatti qabatanii jiran jechuu. Odoo dowlaa islaamaa tana ka dhaabatan taate Makkatti deebi'uun isaanii hin hafuun isaanii gale. Gaafa dowlaa achitti dhaabatanii gara Makkaa dhufan Makka taa'uudhaaf hin dhufanii hin beekan. Wanni isaan Makkaan dhufaniif maaliif? Makkaanillee bulchuuf jecha mataa keessatti qabatanii jiran. Akkanuma ree dubbiin xabi'an maaliin akkana? Xabi'an diina islaamaallee akkanuma? Deemee أجمعت أول مومتي أجتيل برسيسه أقسمت ترتيبا ديمتني مكان اللي كبتشورة دوبا حال سدين كوني قريشين متى يصير كسي متى غرقلج رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكان كيس وقاكل أسديتها أني ويتتاء أن كان اللي رسول ربي مرتين كربي تججان متهمن ور مكة كفري كان الرد هاتا أني مسلمتون هم في الأرئ هبالي ما قبروا في لاتي في عزا قبروا في حياة إساني الرد كانوا مهافتني هم فلن إلهي تقوشها قبرني اتمرتسون إساني هنفو مدينة رالفني كنافو يو كن اللي زعماء يوكا ومبروتا قريشي باي متاغر قلج أفرفا هجران مسلمتون نغر مدينة قدانانتوني أكا قدان سقرم أرغن قداناني تيميت يوكاني بي براتي كيسا راحة في ديمانيني متبوتان إسان ديمان يسرب مدينة مدينانتوني حال عدا قبدي مدينة المشركتون هدو إسين جالة هجرا مؤمنتوتا أجته مالي في جنانين وري يثرب أن تاو أوثي في خزرجي قسط لما أنتو نمو عربا كيستي قسط ججابا ويتلولا سينتلي لولا كيستي اللي أمتا تشمارا وايلو لالي قجيلان بيتي ودما كورا قريشي تولولت اللي تاتي لكي الرخافت كن يكون اللي قريشي متاقر قلش ججو كان كناف سداتي قريشي مقالان قريشي مقالان مكة أكو مجرتون مشكلة يهوكا ركو كيسا سينتججو ور مدينة براغو داني كوني أكنا نرفو ججا متاكي ستوان قبتني إن شاء الله تعالى دوب قريشي خاندور رابتشو رافو نسين حجتت باكدار الندوة جدامت والغيت رسول ربي تيفي نما أشي إسان برتة في قبابا كان أكا إسان قداني في أكا إسان مكان كيسا همباني قونا ججو رافو نسان حجتا درسي تلفت رتي وجل الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.